الحمد لله. ورد في النصوص الصحيحة أوقات تفتح فيها أبواب السماء، فمن ذلك عند الأذان والإقامة، وفي نص ورد في صلاة الظهر تحديدا بين الأذان والإقامة في فضل خاص تفتح فيه أبواب السماء، وتفتح أبواب السماء في ثلث الليل الآخر، وكذلك يومي الاثنين والخميس وتعرض فيهما الأعمال، ويوم الجمعة ويوم عرفة وفي رمضان وفي ليلة القدر وعند التقاء الصفين في سبيل الله وعند نزول الغيث.